رسول الله، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد أيها الإخوة، فالحمد لله على تجدد اللقاء، فإن دروس العلم ولقاء الإخوة من أهم ما ينفع المرء في دينه ودنياه. و يعني سبحان الله، لا يستطيع الشيطان أن يكون له سلطان على عباد الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباد الله هم الذين، شوف ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن أمرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطة. يعني فرطة زي العقد كده، انفرط فوقع كل مرة. فدائما يعني نحافظ على هذه اللقاءات، لأن بها الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الرحمات ويقوي إيماننا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها وفي غيرها الإخلاص والقبول والتوفيق، إنه هو القادر عليه. طيب، كنا قبل العطلة، كانت العطلة الصيفية، كنا بدأنا في شرح الأربعين النووية، كنا بدأنا في شرح حديث الأربعين النووية للإمام العلامة الإمام النووي رحمه الله. وبدأنا بالحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات، وانتهينا منه. ثم ثنينا بالحديث الثاني بدأنا فيه ولم نستكمل، واليوم إن شاء الله نسترجع ما قد بدأناه في هذا الحديث، ثم نستكمله إن شاء الله وننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، نبدأ بقراءة الحديث، ثم التعليق على مجمل معاني الحديث، ثم التفصيل في معانيه. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. هذا الحديث يا إخوة هو من أهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ومن أجمعها، فقد جمع معاني الدين كله. فهو بالنسبة للسنة كالفاتحة بالنسبة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الفاتحة هي أم الكتاب. وهذا الحديث هو من أجمل ومن أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فقد اشتمل على أمور الدين كلها. لذلك قال النبي: أتاكم جبريل يعلمكم إيه؟ دينكم. ما قال يعلمكم جزء منه، ما قال يعلمكم الإسلام فقط بالمعنى اللي سنعرفه الآن، المعنى أنها مرحلة، فلما قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فلهذا الحديث أهمية كبيرة. ولذلك من يعي هذا الحديث حق الوعي يصل من الإيمان إلى أكمل الدرجات. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل أمور الدين بالإجمال، على الإجمال، تمام. وطبعا الحديث رواه مسلم فهو صحيح. لذلك إذا روي الحديث في كما نقول صحيحين البخاري ومسلم، ما نحتاج إلى تخريجه، أو بشكل أدق ما نحتاج إلى تصحيحه لأنه صحيح. أما إذا روي في باقي الكتب الستة وغيرها من الكتب الأربعة عشر فلا بد من التصحيح والتضعيف، بمعنى لا بد من الحكم على الحديث والبحث عن صحته. أما إذا قيل رواه البخاري في صحيحه أو رواه مسلم فلا تحتاج إلى البحث، فقد كفانا هؤلاء الأئمة مسلم والبخاري رحمهم الله، قد كفونا أمر هذا الأمر الجلل. فأصح كتاب بعد القرآن هو كتاب البخاري، ومن هنا يعلم قدر وعظمة هذا الإمام، وبعده الإمام مسلم. فسبحان الله، تظل يعني حسناتهم إن شاء الله إلى يوم القيامة. كل إنسان يقرأ حديث في البخاري يكون في ميزان حسنات الإمام البخاري، وكل إنسان يقرأ حديث في مسلم يكون في ميزان حسنات الإمام مسلم، وهكذا باقي الأئمة. فانظر إلى عظمة أسود السنة، هم يحموننا ويحمون ديننا وهم في قبورهم بفضل الله، بفضل الله ثم العلم الذي أفنوا أعمارهم بسببه. فيا الإخوة، فضل هؤلاء علينا أكبر من فضل آبائنا وأمهاتنا، وإن كان فضل الأب والأم ليس له مثيل، ولكن بالمجمل العام فضل العلماء يغذون الروح، والأب والأم يغذون الجسد في المتعارف. أما إذا رزق الله سبحانه وتعالى عبدا أبا وأما يغذون روحه وجسده فربح البيع، فيكون هذه نعمة عظيمة، تكون هذه نعمة عظيمة. طيب، قصة الحديث، حديث جبريل. سيدنا عبد الله بن عمر روى هذا الحديث لسبب، أنه كان أحد التابعين سمع بأحد من اشتهر بالعلم يتكلم في القدر وينفيه، يتكلم فيه أي ينفيه، فقال: أذهب للحج أو للعمرة، يعني راوي الحديث اختلط عليه الأمر، قال: أذهب للحج أو للعمرة ولعلي أجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأسألهم عن هذا الرجل وعن هذا الأمر. فوجدوا سيدنا عبد الله بن عمر فقالوا إن فلانا يتكلم في القدر وينفيه ويقول أن الله سبحانه وتعالى غير محيط بعلمه السابق في أفعال العباد، ولم يخلق أفعال العباد، ولم ليس له إرادة على أفعالهم. فهؤلاء القدرية الذين ينفوا القدر يعتقد لم يستطيعوا أن يفهموا أو يجمعوا بين أن العبد مخير فهو لذلك فهو محاسب، وبين أن الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال فعلم بعلمه السابق أفعال العباد وإراداتهم، وفي نفس الوقت قد أعطى لكل منهم إرادته الخاصة، فهو سبحانه العدل لا يظلم أحدا. وإن شاء الله حينما نأتي في هذا الحديث عن الكلام عن القدر نفصل هذه المسألة ونوضح منبع الاختلاف والضلال عند القدرية وعند من عاكسهم من الجبرية الذين قالوا بل الله يعلم كل شيء وأجبر العباد على كل شيء والعياذ بالله، فهو الضد. فسنتعرف إن شاء الله في خلال اليوم إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، نتكلم في إيمان أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وإيمان أهل الضلال حتى لا نقع فيه. ومن أجل هذا ذكر ابن عمر الحديث كله بعد أن قال له أعلموه أني بريء منه وهو بريء مني، ومن لقي الله على هذا لا يقبل، يعني أن هذا كفر، أن سقوط ركن من أركان الإيمان يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، يخرج المسلم من الملة. ثم ذكر سيدنا عبد الله بن عمر الحديث كله من أجل هذه القضية، ومن هنا يعلم خطورة الإيمان بالقدر وأهميته. طيب نبدأ في الحديث إن شاء الله، يعني إيه واحدة نحاول نفهم معانيه ثم نتكلم في المسائل المتعلقة به من المسائل العقائدية والتزكوية إن شاء الله، والأدب من الأدب التي ربما ينتفع بها المرء إن شاء الله. يقول عبد الله بن عمر الأول بينما نحن جلوس عند رسول الله، الذي يتكلم هنا هو عبد الله بن عمر يروي عن أبيه سيدنا عمر، والذي يروي الحديث هو سيدنا عمر، الذي روى أصل الحديث هو سيدنا عمر. فيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طيب بينما طبعا هو ظرف زمان، بينما ظرف زمان ويوحي بإيش؟ إن شيء حصل فجأة. بينما نحن جلوس إذ طلع علينا رجل، شيء حصل فجأة، طلع يعني ظهر علينا رجل، وبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يجي يقول طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، انظر إلى دقة وصف سيدنا عمر لهذا الرجل، هذا فيه معنى إيه؟ أما المعنى الأول هو يعني أن سيدنا عمر فعلا كان ما شاء الله شديد الذكاء وعنده دقة في الملاحظة، ولكن المعنى الثاني أن هناك أمر غير عادي بالنسبة لهم، أن رجل شديد بياض الثياب. طب إيش الغرابة في هذا؟ ثم قال شديد السواد الشعر. طيب ما زلنا لا نفهم إيه في الغرابة. قال لا يرى عليه أثر السفر، هنا تكمن الغرابة حقيقة، هنا تكمن الغرابة، يعني كيف هو لا يرى عليه أثر السفر؟ وطبعا السفر في هذا الوقت يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد. يعني مش ليس فقط لا يرى عليه أثر الصفر، حتى هو رجل غريب لا يعرفه منا أحد. فهنا أصيب سيدنا عمر بالذهول كما أصيب باقي الصحابة بالذهول، من هذا من هذا الرجل؟ ف يعني تذكروا هذا الأمر لأننا سنحتاجه قريبا. أن يعني تخيل الموقف معي أن الصحابة عندهم ذهول من هذا الرجل الذي دخل ولا يعرف أحد، ولباسه نظيفة وشعره أسود ولا يرى عليه أثر الصفر، فكل الناس الآن تنظر إلى هذا الرجل وتحتاج أن تعرف من هو. هذا طبيعي، هذه فطرة الناس أن يعني انشغلوا بهذا الأمر. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر، هو قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حينما قال عن الصحابة قال كنا جلوس عند النبي، بينما نحن جلوس عند إيه؟ عند النبي، ولكنه هنا قال إيه؟ فجلس إلى النبي، فما الفرق بين عند وإلى؟ تذكرون تكلمنا في هذا الأمر الجلسة السابقة، وإن كانت قبل العطلة الصيفية ولكن تكلمنا فيه. حينما قال عند، فأي أنهم في الغرفة في المصلى في المكان عنده. حينما نقول إلى، أنه أن هذا الرجل قطع الطريق إلى أن وصل إليه صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، فهذا هو الفرق. وهذا أيضا غريب، فالذي يأتي ولا يعرف أحد يجلس في الآخر ولا يقطع الطريق إلى أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد الأمر غرابة، ازداد الأمر غرابة. ثم انظر هنا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ده قاصد، يعني ده هو مخطط ورايح، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهنا العلماء اختلف، الهاء تعود على من؟ على من أسند ركبتيه؟ هذه واضحة، جبريل أسنده إلى ركبتيه، تمام، عذرا الاختلاف في التي تليه، أسند سيدنا جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ووضع كفيه على فخذيه، فوضع كفيه سيدنا جبريل وضع كفيه على فخذيه. هل المقصود هنا وضع كفيه على فخذيه هو، هذا دلالة على التأدب في طلب العلم، أم أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الملاصقة، أنه يعني أراد أن يكون ملاصقا له، وذلك دليل على حرصه على طلب العلم، أنه لم يكتفي بهناك بل جلس قريبا من ووضع يده على كفيه على فخذيه. فإن كان من شدة الحرص أو من شدة الأدب، فالأغرب من ذلك أنه بعدها قال يعني جلس إليه ووضع يده على فخذيه وأسند ركبتيه لركبتيه، ثم قال يا محمد يا محمد، لم يقل يا رسول الله، وكان الأولى لمن لا يعلم أن يقول يا رسول الله، إنما يقول يا محمد الأمر يزداد غرابة. ولكن الحقيقة العلماء لهم تنبيه على هذا الأمر جيد جدا، لهم فائدة جيدة جدا، أنه قال يا محمد لماذا؟ لأن الأعراب في ذلك الوقت ما كانوا ينادون الناس إلا بأسمائهم، ما كانوا ينادون بالألقاب، الأعراب الذين كانوا يذهبون في البداية، فلذلك أما الحضر فكانوا يقولون يا محمد يا رسول الله. فهو حينما قال يا محمد وكأنه يريد أن يقول أنني من الأعراب جئت لأتعلم، فيخفف من هذه الوطأة الشديدة عند الناس هي وطأة الاستغراب، أنه يقول دعكم مني لا تستغربوا أمري فإني من الأعراب، فانتبهوا إلى ما أنا قادم أن أقول أو ما أنا بصددي السؤال عنه أو الموضوع الذي يريد أن أتكلم فيه، واضحت؟ فلذلك قال يا محمد، نعم هو من العرب وانتهى. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الآن نريد أن نركز لأننا الآن سيدنا جبريل يعلمنا الدين كله بهذه الكلمات الجميلة المجملة، وطبعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأول الحديث الثالث إن شاء الله احنا نشرح الحديث الثاني. الحديث الثالث هو أيضا حديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سيتكلم فيه عن هذه الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس. لذلك يعني إن شاء الله نفصل في هذه الأمور في الحديث الثالث، تمام؟ لكن الآن نحتاج أن يعني ننوه عن بعض الأمور، ثم ننتقل ونفصل في الإيمان والإحسان إن شاء الله. فالمسألة الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا ركنان أم ركن واحد؟ لا، هذا ركن واحد لأن الأركان خمسة، إذن هو ركن واحد. فلماذا ركن واحد وشهادتان؟ لماذا لم يكن كل منهما ركن؟ وهنا فائدة مهمة، أنه أن هاتان الشهادتان، هاتان الشهادتان لا ينفكان عن أحدهما، عن بعضهما البعض، فهما شيء واحد. بمعنى أنه لا يقبل عمل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، وهو إيش؟ لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة، ويا محمد رسول الله. فكما أن الدين كله لا يقبل إلا بالشهادتين، فالأعمال كلها، أعمال الدين كلها لا تقبل إلا بهذين الشرطين، ولذلك لا ينفكان عن بعضهم البعض. فمن آمن بأنه لا إله إلا الله ولم يؤمن برسالة محمد فقد كفر ولا يقبل منه، حتى ولو كان من الموحدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم من خلاله ما يحبه الله ويرضاه. فإذا ابتغى الإنسان طريقا آخر غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيكون سلك طريق البدعة إن كان في الأعمال، وطريق الشرك إن كان في الاعتقادات. لماذا؟ لأن الدين مجملة يمكن التوصل إليه بالعقل، مجملة بمعنى أن الله موجود وأنه واحد، ولكن تفصيلات الدين لا يمكن التوصل إليها إلا بالشرع. لذلك نحن لا نأخذ ديننا إلا بشرع الله، لا نأخذه عن فلان ولا عن علان إلا أن يأتي بدليل على كل كلمة. وهذا من خصائص هذه الأمة الحمد لله، وخصائص دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أننا كلفنا بالشرع وكلفنا بنصوص الوحي وما كلفنا بغير ذلك. وأن تشهد وقال بعدها وتقيم الصلاة. وإقامة الصلاة هي أن تأتي بها كاملة على الوجه الذي ينبغي، معتدلة، وأن تؤتي الزكاة، أن تعطيها في الوجه في وجوهها المستحقة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهنا فائدة أذكر واحدة وأجل الثانية إلى الدرس القادم إن شاء الله، حتى ربما يستطيع أحد الإخوة أن يبحث عنه. أما الفائدة التي أذكرها، لماذا قال في الحج إن استطعت إليه سبيلا رغم أن جميع الأعمال تسقط بالاستطاعة، حتى الصلاة والصيام تسقط بعدم الاستطاعة، إن لم تستطع الصلاة فسقطت عنك، وإن لم تستطع الصيام فقد سقط عنك. فلماذا خص الذكر خص الحج بهذا الرقم؟ والعلماء قالوا لأن الحج هو الذي يحتاج إلى مزيد من الاستطاعة، لأنه يحصل مرة في العمر ويحتاج إلى باءة، يحتاج إلى زاد من المال ومن القدرة في العادة غير التي تحتاجها باقي العبادات كالصلاة والصيام وغيره، كما أنه ليس بمتكرر على الفرض، أما الباقي فهو متكرر، فلذلك خص بأمر الاستطاعة ليعلم، لأنه يحتاج إلى فعلا استطاعة قوية، يحتاج إلى مال خاصة في هذا الزمن. الآن وصل سعر الحج 7000 يورو ونصف تقريبا أو 8000 يورو أو ربما زاد عن ذلك كمان، فالآن فقط يعني الأمر بقى صعب يعني. سبحان الله، والله يا إخوة يعني سبحان الله، يعني أنت إذا نظرت يعني تدبرت الأمر الواقع، لو تدبرت هذا الأمر، ما الذي فرض علينا الآن؟ يعني مع ذل الأزمات، يعني ربما نحن الحمد لله يعني بعضنا ميسر الحال، ولكن يعني ترى في أغلب البلاد خاصة البلاد الإسلامية ترى الناس في ضيق من العيش صراحة، فتجد لا يستطيع الحج ولا وهو أصلا محتاج للزكاة فلا يستطيع الزكاة، فتجد الواجب عليه فقط الصلاة والصيام، وقد يبتلى بمرض فلا يستطيع الصيام فتجد عليه الصلاة وبها يدخل الجنة. يعني انظر إلى رحمة الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما الفائدة الثانية، أو دعنا نقول السؤال الثاني، لماذا، ما الحكمة من أن تكون هذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام؟ ما الحكمة من أن تكون هذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام؟ بمعنى إيش أركان؟ أن البيت ينهدم إذا وقع منه ركن، وباكتمال هذه الأركان يكمل أصل البيت وأساسه، فما الحكمة المخصوصة في هذه الأمور الخمسة، وخاصة للتسهيل عليكم في الأمور الأربعة بعد الشهادتين، أن تكون على هذا الشكل، أن تكون الصلاة على هذا الشكل، ثم تقرن بها الزكاة على هذا الشكل، ثم الصوم، ثم الحج، فهناك حكمة كلية تستقرأ بتدبر هذه الأمور الفرعية لتصل بها إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يجعل هذه الأمور الأربعة بالذات أركان الإسلام مع الشهادتين، تمام؟ والذي يصل إلى هذا الأمر إن شاء الله يتفتح له من بعض المعارف التي تكون طريقا لمعارف أخرى تساعده في طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والسير إليه. وأحب أن أنبه وأنوه على شيء أيضا إن شاء الله، أن هناك بعض الأمور التي قد يحتاج المرء أن يعرفها في السير إلى الله. هذا قد جمعه العلماء وصنفوا فيه التصانيف وسموه بعلم التزكية، وإن شاء الله ربما يأتي الفرصة بإذن الله سبحانه وتعالى ونفرد له درسا خاصا نتكلم فيه عن التزكية ومعالم الطريق والسير إلى الله سبحانه وتعالى ومدارج هذا الطريق ومقاماته ووصف كل مقام وأين أنت من هذا المقام وكيف تنتقل إلى المقام الذي بعده حتى ولو استعصت نفسك عليك كيف تراودها وكيف تذللها وتأخذ بها إلى المقام الأعلى. وهذا يا إخوة هو أهم علم، بل هو العلم وهو مقصود لذاته، فما الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده، وهذا طريق عبادته، وكل علم من علوم الشرع يؤدي إليه، وإنما اختصه العلماء بهذه الأمور التي تدل عليه مباشرة وتعين السالك إلى الله سبحانه وتعالى بما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه. تمام؟ وإن شاء الله يعني بإذن الله يعني نتكلم، نفرد له حلقات إن شاء الله، إما حلقات منفصلة أو يكون ما قبل الاستراحة استكمال الحديث، وبعد الاستراحة نتكلم في التزكية، نرى إن شاء الله في وقته. لكن اليوم إن شاء الله نتكلم فقط في 40 النووي. طيب، قال سيدنا جبريل، قال صدقت، بعد أن قال هذا الكلام فعجبنا له. الرجل ده عمال يقول كلام، يعني هو جاي أصلا هدوم نظيفة ومش باين عليه أي حاجة، وجاي كمان بيقول صدقت، يعني إيش حالك أنت؟ فعجبنا له. يسأله هو يصدقه، وبعدين ده بيصدق مين؟ ده مش بيصدق واحد من الصحابة قاعد بيفرز، ده بيصدق النبي. وفي حد بيصدق النبي؟ سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني عن الإيمان. تمام؟ الغريب بين السطور بقى، وربما يكون ده حال بعض الصحابة، هو النبي ليش مش بيسأل عن حاله؟ التمين انت اللي عملت تسألني. النبي ما بيسأل، الرجل جاي يسأله، النبي شغال بيجاوب، حتى بيسأله ويصدقه والنبي مكمل. يعني عايز تستحضر، استحضر كده ان انت قاعد في الحلقة دي، مش الحلقة دي، لا الحلقة بتاعتنا، استحضر كده كيف يكون حال الصحابة وتفكيرهم. يعني وخلي بالك ده ربما يكون يخلي عنده ايه، عنده شدة انتباه ان هو عايز يفهم كل كلمة بيقولها الرجل الغريب ده. يعني هو عمل لهم حالة من ايه، من اليقظة والانتباه شوية، وبعد كده يهد شوية فيوهم بانه اعراضي، فيخلي ايه اليقظة والانتباه مش ناحيته، ناحية الموضوع اللي هيتكلم فيه. الناس بقى بتوع علم التواصل الكوميونيكيشن يبدأوا بقى ايه، طلعوا من الحاجات دي، انا بقى اوصل المعلومات ازاي، اخلي الناس تنتبه ازاي، كيف اوصل الرسالة ازاي. ويا اخوة هذا ليس فقط في توصيل العلوم الشرعية، بل توصيل العلوم الدنيوية النافعة. يعني لذلك علم الشريعة ليس للعلماء والدعاء وحتى فقط لمن يريد أن بعد لطالب العلم، وإنما علم الشريعة لكل إنسان، فبه ينصلح دينه ودنياه، دنياه وآخرته. وأنا أعلم ناس متخصصون في التواصل وفن الكلام وخلافه، ويعني هداهم الله من شر بعض الأمور الغربية، وإن كان في بعضها نافع، ولكن يحتاج المرء أن يتعلم كيف يفصل النافع عن الضر في علوم التنمية البشرية والتطور وخلافه. وهذا يحتاج إلى صحة الاعتقاد و يعني أصول الإيمان وأصول الفقه صراحة، لمن يريد أن يدخل في هذا المجال يحتاج أولا لأصول الاعتقاد أو أصول الإيمان، ليستطيع أن يفرق بين الفكر النافع والفكر الضار، وأصول الفقه لأن يستطيع أن يفرق بين ما هو مستند إلى الوحي، والوحي يصدقه أو لا يكذبه على الأقل لا يمنعه، وبين ما هو ضد الوحي. تمام؟ طيب، فأعرف من الناس من الحمد لله يعني رب الله وفقه من هذا الطريق، فكان يستخرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من فنون التواصل ما قد يدهش العقول، هذا مجاله، ما قد يدهش العقول ويحير. ولذلك قال الإمام ابن القيم: من صلح في الشريعة علمه وفهمه لا يحتاج معها غيره، لا يحتاج معها غيرها، لا يحتاج معها غيرها. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تستخرج منها كل شيء. وطبعا لا نقصد هنا العلوم الفيزيائية والطبيعية والهندسية، لا، هذه لها أمورها، وليس القرآن ولا كتب الكتب عن الله سبحانه وتعالى جاءت من هذا الأمر، وإن كانت فيها إشارات، ولكن هذه الإشارات مقصودة ليعلم قد عظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود هنا في العلوم التربوية، كما نقول الآن العلوم الأدبية التي ينصلح بها المجتمع، التي ينصلح بها المجتمع من علوم الأدب وعلم النفس والأخلاق، وفوق كل ذلك علم الدين وعلم الشريعة وعلوم السياسة وعلوم القضاء وخلافه. طيب، فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. طيب، أولا هو في نقطتين. النقطة الأولى إن هو تكلم عن الإسلام ثم انتقل إلى الإيمان، والانتقال يكون من الأقل إلى الأعلى، هذه أولى. الثانية كون أنه يتكلم عن الإسلام وعن الإيمان، إذن فالإسلام مغاير للإيمان، بمعنى أنه الإسلام يقصد به شيء والإيمان يقصد به شيء آخر، تمام؟ ومقتضى هذا، مقتضى ذلك الكلام، أو خلينا نقول هذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى، قالت الأعراب إيه؟ آمنا، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذن فالإيمان غير الإسلام في هذا السياق. فما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ وأقصد بذلك ليس ما نص عليه في الحديث، ولكن أقصد ما هو حقيقة الإسلام إذن المقصودة هنا، وما هي حقيقة الإيمان، أو ما حقيقة الإيمان. الإسلام يا إخوة والإيمان، قال العلماء إذا اجتمع، هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى. اجتمعت في اللفظ يعني ذكر الاثنان في حديث واحد أو في نص واحد، فيكون كل منهما له معنى مغاير عن الآخر. وإذا اختلف في المعنى، إذا اختلف أو تفرق في النص، فكل منهما يقصد به دين كله. فعندما نقول إن الدين عند الله الإسلام، هذا يقصد به الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان يقصد به الدين كله. يا أيها الذين أمنوا، كل من دخل في هذا الدين. أما حينما نقول الإسلام كذا والإيمان كذا، فالإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان المقصود به الأعمال الباطنة، تمام؟ يبقى الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان المقصود به الأعمال الباطنة. لذلك الإسلام عرف به بهذه الأمور الخمس التي هي في الظاهر، فالشهادتين لابد من عمل اللسان، وكذلك الصلاة، وكذلك الصيام والزكاة والحج، هذه الأمور الظاهرة. وهذا الذي فعلوه الأعراب، ما أسلموا، يعني شرعوا في الأعمال الظاهرة، ولما يدخل الإيمان في إيه؟ في القلب، عمل الباطن لسه الإيمان بقى ما اشتغلش. أنا ممكن أكون بصلي بس بتوكل على غير الله، لسه الإيمان ما دخلش القلب، أو الإيمان ضعيف لسه ما علاش. أنا ممكن أكون بصلي وبخاف من غير ربنا، بخاف من بشر أو أخاف من شيء. بل أنا أقول لك أن الخوف على المستقبل وعلى الرزق من نقص الإيمان ونقص الشقي، لأن الله قدمنا ذلك. وسنأتي إلى الإيمان بالقدر ونتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة، وإن نسيت من فضلكم ذكروني. بل والخوف على الأولاد وعلى النفس من الأمراض ومن كل شيء في المستقبل، كل هذا من عدم كمال التوحيد. فالذي يكمل توحيد، هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وينشغل بحياة برزقه وبجسده وبأي شيء من دنيا؟ إن قلت نعم فقد وهمت، وإن قلت لا فقد صدقت أنه إذن هذا هو كمال التوحيد. إذن فما سبيل إلى ذلك؟ وهذا أمر جلل. نحن نتكلم عن أمور يعني لا تجد أحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تجد أحد إلا وله هنات هنا وهنا. فكيف وصل الصحابة إلى هذا الأمر الجلل؟ هذا إن شاء الله هو محض علم التوحيد والتزكية إن شاء الله. وبالمناسبة احنا عندنا درس بعض الإخوة هنا يحضروه ويوم الأحد، وهذا نتكلم فيه عن شرح هذا الحديث ولكن بالتفصيل. بمعنى ايش؟ احنا اليوم سنأخذ هذا الحديث إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقنا ونأخذه في الثلاث ساعات بتاع الدرس. ولكن هذا الحديث بمراتب الإسلام والإيمان والإحسان هو سلسلة كاملة اسمها ايه؟ علم التوحيد، نشرحها يوم الأحد بالتفصيل. وأظن ان احنا ما بدأنا في الإيمان، سنبدأ فيه قريبا إن شاء الله. يعني انتهينا من موضوع الإسلام في درس الأحد، ونبدأ إن شاء الله في الإيمان شيئا فشيئا، ونتكلم طبعا بشكل أكثر تفصيلا من الآن. الآن احنا يعني نعرض عن بعض اللي نتكلم في بعض الأمور، لكن الأمور فيها تفصيلات أخرى كثيرة. ومن يريد أن صراحة من يريد بقدر الإمام ابن القيم قال بقدر كمال العلم يأتي كمال الإيمان، وبقدر كمال العمل يأتي كمال الإيمان. فكمال الإيمان، كمال الإيمان في أربعة: كمال العلم وكمال العمل وكمال الدعوة إليه وكمال الصبر عليه. وهناك سورة قد جمعت الأربعة، من يأتي بها؟ قد جمعتها في أوجز ألفاظ، وهي سورة يحفظها الصغير والكبير. استخلص منها الإمام ابن القيم، جزاك الله خيرا، أحسنت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا إيه؟ الذين آمنوا، هذا كمال العلم، لأنه عمل القلب لا يأتي إلا بالعلم. وإن شاء الله وإحنا نتكلم عن الإيمان سنوضح هذه النقطة، أن الفرق بين من يصلي وقلبه في السماء ومن يصلي وقلبه في الأرض أو قلبه في الدنيا، عليك السلام، الفرق بين ذلك وبين هذا وهذا ما يستشعره في قلبه وما يستحضره في قلبه. وأكمل الاستحضار من كان في قلبه أكمل العلم. فحينما تقول الحمد لله رب العالمين، المعاني التي تستحضرها في الحمد لله رب العالمين والمواقف التي تستذكرها في حياتك التي لا علاقة بالحمد لله رب العالمين هي التي تثبت خشوعك وتزوده. فالعلم هنا هو طريق الإيمان، هو أول طريق الإيمان وهو آخره. العلم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا الإيمان العلم والعمل. وقال وتواصوا بالحق. والإمام المقيم يقول تواصوا بالحق، الحق هنا هو العلم والعمل، أي أنه يدعو للعلم ويدعو للعمل، تمام. وتواصوا بالصبر، هذه الأربعة. ويعني سمتونا خرجت شوية عن نص عن الحديث، ولماذا ذكر الصبر بعد التواصي بالحق؟ لأنه لا يمكن أن يسلك طريق التواصي بالحق والدعوة إليه إلا بالصبر عليه، وإلا بالتعرض لبعض الأذى، هذه سنة. لذلك حينما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل أمرهم بالصبر، ولكن حينما أرسل أولو العزم من الرسل أمرهم بصبر أعطاهم صبر كبير. وحينما أرسل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن دعوتك هي دعوة القمة فتحتاج صبر القمة، صبر هؤلاء أولو العزم من الرسل، لأن ما ستلاقيه ما ستلاقيه يا محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أعلى درجات الصبر. فلذلك لم يأمره فقط اصبر، بل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي آية أخرى قال إيش؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، حتى يعلم المسلم أنه لا يستطيع الصبر إلا إذا صبره الله، إلا إذا صبره الله. وإن شاء الله يعني ربما تأتي فرصة ونتكلم عن هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله. طيب، فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله. طيب إيه بقى الإيمان ده؟ إيه الإيمان ده؟ الإيمان ده هو حقيقة أعظم شيء. الإيمان يا إخوة له طعم، ذاق طعم الإيمان وله حلاوة، له حلاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فما هو الإيمان؟ يعني قبل أن أتكلم عن يعني ما ورد في الإيمان من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نستشعر ما هو الإيمان. احنا قلنا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا نتكلم هنا عن الإسلام كالدين كله، لكن مرتبة الإسلام. ولكن ما هو الإيمان؟ ما هو حقيقة الإيمان؟ يعني إيه هي حقيقة الإيمان؟ لما العلماء يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فأنت تستشعر كده أن الإيمان هذا أن هناك شيء في قلبك سيطر عليك، لم يعد يحتاج إلى مزيد فكر في حقيقته، وإنما مزيد فكر في زيادته. أمر سيطر عليك لدرجة أنك تقوم من النوم وليس لك هم إلا هو، وتنام وليس لك هم إلا هو، ذلك الشيء سيطر عليك لدرجة أنك تريد أن يكون فعلك فعلك وأولادك وأهل بيتك كلهم يطبقون هذا الأمر، وأن ترى نور هذا الأمر نور الإيمان يشع من قلوبهم وعقولهم. سيطر عليك هذا الإيمان بشكل أنك تريد الدنيا كلها أن تصبح مؤمنة، لما ذقت من حلاوته فتريد أن تجعل العالم كله يذوق هذه الحلاوة، خاصة وإن كان أكثر الناس ولو حرصت في ضلال والعياذ بالله كما نرى الآن وفي غفل. فالإيمان أن تجد العقل مصدق 100%، وأن تجد القلب مطمئن 100%، وأن تجد الجوارح تصدق، ولكن ما هو تصديق الجوارح بأن تفعل. فتجد العبد حينما يتحقق الإيمان في قلبه أن يبحث عن كل مرضات الله سبحانه وتعالى مما تزيد الإيمان في القلب، ويجده يسعى كالأب الذي فقد ابنه ويبحث عنه. ترى كيف تكون لهفته الأم التي فقدت وليدها وتبحث عنه، كيف تكون لهفتها العبد الصادق في إيمانه يبحث عن الإيمان ويتحراه كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا، أن يرزقنا الإيمان. طيب، ما تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان؟ أولا، الإيمان في اللغة هو الاعتراف، الإيمان في اللغة الاعتراف والتسليم، الاعتراف المبني عن المبني عليه الإذعان والانخضاع والتسليم، الخضوع والتسليم. وتعريف أهل السنة الإيمان كل ما وقر في القلب وصدقه العمل، كل ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولكن هناك بعض التعريفات أحتاج أن أوضحها، ولكن قبل أن آتي لهذا التعريف أريد أن أذكر شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله. فإذا الإيمان أصله ومادته الإيمان بالله، وكل شيء بعد ذلك فرع عليه، وكل شيء بعد ذلك فرع عليه. فإذا كان الإيمان أن تؤمن بالله، إذن فالله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه كل شيء. فأحب أن أقول هنا أن الإيمان لابد أن ينصرف بالدرجة الأولى بالله سبحانه وتعالى، والإيمان من الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان لله سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإيمان هو منه سبحانه وتعالى إذا أذن أن يدخل في قلبك، إذا أذن أن يدخل في قلبك يدخل. فلا تستطيع أنت أن تؤمن إن لم يأذن الله لك أن تؤمن. وهذا معنى منه، وبه أنك حتى لو أذن لك أن تؤمن فطريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتستعين بالله على طريق الإيمان. والإيمان يكون له، يعني أنت إيمانك هذا يكون محض لله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الإيمان شيء أن الله سبحانه وتعالى يكون إيه؟ هو في عينك، هو محور حياتك كله، ومحور حياتك كله. طيب، ف يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأركان هي أركان الإيمان. طبعا الركن الأول في الإيمان هو الركن الإيمان بالله بمثابة الشهادة للإسلام، كركن الإسلام. إذن الأركان الإيمان الستة هذه أركان بدونها لا يكتمل بناء الإيمان، والإسلام كركن كمبنى بدون هذه الأركان لا يكتمل بناء الإسلام. فالإيمان بالله بالنسبة للإيمان كالشهادتين بالنسبة للإسلام. تمام؟ طيب، فما هو الإيمان بالله؟ فما هو الإيمان بالله؟ خلينا نتعرف بقى على حقيقة الإيمان بالله، ثم حقيقة الإيمان بالأركان الأخرى. ما الإيمان بالله وما حقيقته؟ أولا الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى. ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أن تؤمن بربوبيته. طيب، ثم أن تؤمن بألوهيته، ثم أن تؤمن بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله له أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. إذن إذا أردت أن تصل إلى الحالة الكبيرة العالية في الإيمان لابد أن يكون لهؤلاء الأربع في قلبك نصيب. ودعني أسأل سؤال ولنتكلم بصراحة، إذا سألنا أنفسنا هل تحب الله؟ لتجد أحدنا يقول نعم، وكيف لا، فهو الله، نعم أحبه. فإذا قلت له صفه لي تجد أعظمنا بلاغة ربما تكلم 10 دقائق ثم ينتهي الحديث به ويسكت. وليس ذلك لقلة بلاغتي، وإنما ربما لشيء لم يتحقق في العقل أولا ثم في القلب ثانيا، أن المحب يريد أن يعرف كل شيء عن حبيبه. المحب يريد أن يعرف كل شيء عن إيه؟ عن حبيبه. كيف تعرف الله؟ تعرف الله بإيش؟ بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت الله حق المعرفة، والله سبحانه، والله تجد في قلبك خشوعا لا يضاهيه خشوع. لماذا؟ لأن تحقق في قلبك معرفة الله سبحانه وتعالى. مثال بسيط، إذا عرفت الرحمن، ما معنى الرحمن؟ طب أنا أسألك سؤالا، الله سبحانه وتعالى حينما استوى على العرش، ومن المعلوم أن العرش أكبر من السماوات والأرض، بل واسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو إيش؟ نقطة في العرش، هذا الكرسي نقطة في العرش. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، وحينما استوى على العرش قال إيش في القرآن؟ الرحمن على العرش استوى. قال إيش؟ الرحمن. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمن دون غيره من الأسماء؟ هذا يا إخوة الذي أريد أن أكلمكم عنه، أن تدبر القرآن وخاصة تدبر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في القرآن هو أعظم طريق لتوصيل الإيمان في القلب. أيها الإخوة، إن هذا يزيد من حب الله تعالى في القلب. هذا الذي ذكرته الآن، موضوع أن الرحمن ذكر أنه استوى على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى اختار الرحمن. ما معنى الرحمن؟ الرحمن هو الذي كانت الرحمة في ذاته. ففي اللغة حينما نقول أي لفظ أو أي صفة على وزن فعلا، فهي تعني امتلاء هذا الأمر أو هذا صاحب هذا الوصف بما وصف به، امتلاؤه. فحينما نقول ملآن ممتلئ، شبعان امتلأ شبعا، ولله المثل الأعلى، حينما نقول الرحمن فقد امتلأ رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمن في ذاته، فهي صفة لا تنفك عنه، فهو في ذاته رحمن. فحينما يختار الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يقول الرحمن على العرش استوى، فأنه يقول لك يا عبدي إن الكرسي قد واسع السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي، وقد خصصت العرش بالرحمة حتى تسع رحمتي السماوات والأرض. الله يتودد إليك بالرحمة فلا تحبه. أنه يقول لك أن كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء في السماء وفي الأرض مشمول برحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء. الله يرسل هذه الرسالة إليك. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن؟ حتى تتدبره وتفهم هذا المعنى. كان الله، ألم يكن الله قادرا أن يقول استوى على العرش الملك الجبار المتكبر ويكون أهلا لذلك؟ الله سبحانه وتعالى أهلا لذلك، من يمنعه؟ الله هو الملك حقا وحقيقة، هو الذي خلق العباد، صح ولا لا؟ فكان قد يستطيع أن يذكر أنه هو الملك استوى على عرشه، والجبار استوى على عرشه، إنما قال الرحمن على العرش استوى. ومن هنا، من هذا السر، تعرف حقيقة أذكرها لكم لتبحثوا عنها، لأن هذا هو التدبر. أنا الآن أحاول أن أفتح مفاتيح التدبر، وإن شاء الله في التزكية نتكلم عن أصول التدبر وهنأخذ سورة من سور القرآن إن شاء الله، إحنا بنأتي عن موضوع التزكية ونتكلم فيه، نأخذ سورة من سور القرآن ونتدبرها معه إن شاء الله، يكون التطبيق على أصول التدبر. نأخذ حلقة نتكلم عن أصول التدبر، ثم سورة نطبق فيها هذه الأصول إن شاء الله. ولكن الآن الله سبحانه وتعالى خلقنا، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، لماذا خلقنا الله للعبادة؟ ما المقصد؟ هذا سؤال له ما له إن شاء الله. فالتدبر يعني. الله سبحانه وتعالى يحب إيه؟ يحب التدبر. ولو كان هذا كلام الله هذا ليس بحق ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيه وما ذكر صاحبه، تدبر وتفكر في كلامي وفي كوني، كيف يكون هذه رسالة خير، رسالة بطلان، ويأتي صاحبها ويقول لك تدبر تفكر ثم يتحداك ويقول أخرج فطأ إن استطعت ولم تستطع. سبحان الله، كل هذه فوائد. فإذا أردت، إذا أردت حقيقة أن تعرف الإيمان بالله، المعرفة التي عرفها السلف ليست المعرفة التي نعرفها نحن. نحن نعرف من الإيمان إلا من رحم الله، وكل إنسان أدرى بنفسه. ولا والكلام ليس كالإحساس والشعور، رب مبلغ الذي يسمع أوعى منه، هذا نص كلام النبي. فرب إنسان يتحقق عنده من المعاني في قلبه، خاصة من الكبار، إما من العلماء أو حتى من كبار السن الذي شابت لحاهم ورؤوسهم في العلم، في العبادة، تجده يتحقق عنه من المعاني ما لا يستطيع هو حتى أن يتلفظ بها، لذلك لا تعرف حاله. فليس كل من تكلم بشيء هو حقيق به، فتجد إنسان فقط تذكر فلان من العظمة ومن الجبروت، وتجد قلبه منكرا يقول لك يا أخي اتق الله، نحن نتوكل على الله وحده. وتجد حقيقة الإيمان في قلبه تظهر في بعض المواقف الكلامية والفعلية. فالإيمان هذا ليس بالكلام فقط وليس بالفعل فقط، وإنما بالكلام وبالفعل وبالقلب، فبما أقرأ في القلب. طيب أنا كل ما أخرج رجعوني عشان أنا حنس أنا وصلت غازي لا مستعد. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ الإيمان بالله أربعة، الإيمان بوجوده. طيب من يأتي لي بدليل على وجود الله؟ من يأتي لي بدليل على وجود الله؟ تمام، الله يبارك فيك. خلق الإنسان، القرآن الكريم. طيب الله يجزيكم خير. لما الناس راحت للرسل وقالت لهم اثبتوا لنا وجود الله، قالوا ايه؟ أفي الله شك؟ هي دي أصلا مسألة تطرأ على العقل، أفي الله شك؟ فطر السماوات والأرض. طب لماذا يلحد بعض الناس؟ ولماذا يفكر بعض الناس في، أو يأتيه شبهة من هنا وشك من هنا وخلاف؟ إذا كان الله وجوده ليس فيه شك، أفي الله شك؟ حتى الأعرابي قال إن البعرة تدل على إيه؟ البعير، والأثر يدل على المسير، يعني مش محتاجة. يعني كل بقى الكون دوت، يعني سماء ذات أبجاج وأرض ذات أبراج، لا يدل على العليم القدير. ولكن أنا أقول لك شيء، وأنا ذكرته ربما في درس التوحيد، وأنا حيث الآن أن أنا يعني دخلت شوية في التوحيد، بس معلش استحملوني شوية. فتخيل أن أنت في غرفة مظلمة، تمام، ولا ترى شيء، هل تستطيع في هذه الحالة أن تثبت وجود الله؟ أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلق في كل إنسان فينا في فطرته ما سماه ابن تيمية العلم الضروري، أنه يعرف بمقتضى هذا العلم الضروري وجود الله، حتى ولو جاء في وقت من الأوقات الران طغى على هذا العلم باتباع الشبهات والشهوات ونقصت الفطرة، ولكنه إذا تذكر، إذا ذكر تذكر مباشرة. وأنا أقول لكم، هل يجادل إنسان على وجه الأرض أنه عرف أنه إذا جاء أحتاج إلى الطعام؟ هل يجادل فيها أحد؟ كيف عرف ذلك؟ تخيل، تخيل لو كان إنسان خلق أو وجد نفسه يحس في قلبه وفي بطنه وجعا ولا يعرف ما داء هذا الدواء، ما دواء هذا الداء، ستجده يبحث في كل شيء عن ايش؟ عن الداء، عن الدواء، صح ولا لا؟ من الذي عرفه ان لم يكن هناك رب انه اذا جاء احتاج للطعام؟ من الذي عرفه انه اذا ظمأ حس بالظمأ احتاج الى الشراب؟ بل اقول لكم بالله عليكم، من الذي علم الطفل الرضيع الذي اول ما خرج الى الدنيا والتقم حلمة امه مباشرة تلقائيا تجده يرضع، يلتقط الثدي ويرضع بفهم دون ان يعلمه احد؟ من علمه؟ احنا في الهندسة بنقول the mechanism of suction، يعني ميكانيكية السحب هذه، مين علمه هذا انه يسحب عشان يشفط ويدخل؟ الان سبحان الله بعض الالات تسحب، يعني عن طريق تعمل فاكيو تسحب بعض تسحب السوائل توديها لاماكن ثانيه. من علمه هذه الميكانيكيه انه يسحب اللبن حتى يدخل في جوفه؟ طيب انظر الى اقتران الاسباب بنتائجها، انظر الى اقتران الاسباب بنتائجها. الله سبحانه وتعالى خلق لك يد تستطيع ان تتناول بها الامور وتتحرك، حتى في علم الروبوتكس الاليات بيسموها ايه؟ degree of freedom، ان انا استطيع ان درجات الحريه، استطيع ان انا احرك ذراعي هذا ليس فقط في ثلاثيه الابعاد اكس واي زد، ثم لا، الان توسعوا في علوم الآلة أنه استطيع الآن الذراع أنه المهندسين استطاعوا أنه يقدروا يعمل إيش؟ يعمل ذراع للآلي يستطيع أن يتحرك في اتجاهات متعددة وبمفاصل متعددة. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى خلق الذراع الإنسان بما يحتاج لأن يتناول الشراب والطعام وأن يحتاج كذا، ثم أنت وجدت نفسك تحتاج حقيقة هذا الأكل والشراب، فتجد دائما أن كل شيء لحكمة، أنت تحتاج أن ترى فوجدت نفسك خلقت بعين، تحتاج أن تتواصل مع غيرك فوجدت نفسك خلقت بأذن، تحتاج أن تسير في أمور الدنيا فوجدت نفسك خلقت بإيه؟ برجل. أبعد كل ذلك تنكر؟ أنت خلقت من كل شيء لحكمة، وجه لتأكل منه وأسنان لتمضغ الطعام. احنا الآن نتكلم عن نظام واحد، سيستم واحد فقط خلقه الله، من اليد إلى الفم، أسنان ثم حلق بلعوم، تجد جهاز هضمي كامل متكامل يعمل وأنت ربما تكون نائم أصلا، وبعد كل ذلك تنكر وجود الله؟ كيف؟ كيف يعني؟ لذلك شوف بقى حلاوة تدبر القرآن، وأنا بس إيه يعني بشوقكم لدرس التزكية، لأن الدرس ده أنا التزكية يعني هذا العلم وقراءة التزكية حبيبي إلى قلبي، يعني عندي لابد 10 دقائق قبل النوم على الأقل أقرأ كتاب التزكية، يخلص انتهي آتي بغيري وهكذا، والحمد لله يعني الله وفق وقرأنا كتب كثيرة في التزكية بسبب بركة هذه 10 دقائق فقط يعني قبل النوم، شيء بسيط خالص يعني. وأعلم من المشايخ من قرأ حديث صحيح البخاري كله بفضل هذه 10 دقائق، وهذه من الأمور التي تعلمتها من الإمام الألباني رحمه الله، قد ذكر ذلك أنه يقرأ وكان يقرأ في كتاب زاد المعاد قبل النوم، ثم الدكتور أحمد معبد ومن علماء الحديث في الأزهر الشريف ذكر أنه يقرأ 10 دقائق قبل النوم، فمن هذه وهذه منذ أن علمتها، فالحمد لله يعني أحاول أن أنا أديم عليها، وأسأل الله أن يرزقنا دائما الدوام على الخير والإخلاص والقبول. طيب، فانظر لقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الإيه؟ أنا عايزك تقولوا معايا لأولي الألباب. الآية دي لما نزلت، الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران لما نزلت، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لستنا خديجة: إيه تستأذني أن أقوم إلى ربي؟ قالت: والله إني أحب جوارك ولكن أحب أكثر ما تحب. خلاص قوم يا رب. شوف أدب النبي بيستأذن ستنا عائشة إنه إيه، نزلت عليه آيات مش قادر، عايز يقوم يصلي مش قادر، نزلت آيات صعبة شديدة على قلبه، عايز يقوم يصلي من حلاوة هذه الآيات، فبيستأذن ستنا عائشة إنه يقوم، استأذن أنا أقوم أصلي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والسؤال هنا أيها الإخوة، الناس دي عملت إيه؟ الناس دي قالت إيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، واحد، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اثنين، مباشرة بعد كده يعني بالذكر والفكر قال لك إيه؟ ربنا، يعني أثبت وجود ربنا، ما خلقت هذا باطلا، أثبت الخلق وأثبت أن الخلق بالحق، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، تنزيه الله، سبحانك فقنا عذاب النار، أثبت النار وأثبت الجزاء وأثبت أن هناك أن النار هذه عذاب، وأثبت أن الله هو وحده القادر على أن يقينا عذاب النار، ثم سأل الله أن يقيه عذاب النار. كيف أولو الألباب هؤلاء من الذكر والفكر وصلوا لكل هذا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يا من الذكر والفكر بقى الموضوع بالنسبة له واضح وضوح الشمس، ربنا ايه ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن ما قالناش وصلوا ازاي من هنا لهنا، كيف قفزوا من السبب للنتيجة. وده عادة هتلاقي القرآن دايما في أمور كثيرة جدا يسأل ولا يجيب، يسأل ولا يجيب، ثم ينتقل من سبب إلى نتيجة ولا يوضح كيف. ليش يا إخوة؟ عشان هنا يأتي التدبر، على قدر تدبرك تتنزل الرحمة إلى قلبك، والذي يتدبر هو الذي منشغل بالقضية، يقرأ الكلام حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لا نروح ايه الفرق بين البر والتقوى؟ انا عايز اتعاون على البر والتقوى، ما يقراش الكلام طب خير هروح اعمل خير، ده هروح اعمل خير دي بتاعت مين؟ قوم الناس اللي انا عايز افهم ايه الفرق بين البر والتقوى، انا عايز احقق البر واحقق التقوى، طب ايه الفرق بينهم اصلا وايه ده وايه ده؟ وتعاونوا على ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طب ايه الفرق بين ده وده؟ المؤمن حقيقي الايمان المنشغل بالقضيه، يعني ايه منشغل بالقضيه؟ يعني بيسمع الايه انا عايز افهم انا عايز ايه؟ انا عايز افهم، انا عايز افهم دي معناها ايه. ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسل، يرسل رسول ملكي، ثم يرسل هذا الرسول الملكي الى رسول بشري، وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلامه ثم يأتي الكلام إلي. كل ذلك وأنا أقرأ الآية ولا أخذ منها إلا فقد أجر القراءة، ما ينبغي. ليس هذا هو حقيقة الإيمان والتأدب مع الله الذي أرسل هذه الرسالة إليه. حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده إيه؟ طب إنما دي إيه؟ إنما دي إيه؟ دي أسلوب حصر، صح ولا حصر؟ يعني مش حد بيخشى ربنا غير العلماء؟ طب ما ربنا قال في آية تانية إيه؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكان يتكلم هنا عن عموم المؤمنين. فلماذا خص الله سبحانه وتعالى أولو العلم بالخشية؟ فينفتح لك من المعرفة أن الخوف غير الخشية، إنما الخوف قال إيه؟ يخافون إيه؟ يوما. لما هنا قال يخشى إيه؟ الله. وفرق بين من يخاف عذاب الله ومن يخاف الله ذاته، وفرق بين من يتعبد خوفا من عذابه ومن يتعبد رغبة فيه رضاه وجنته، وبمن يتعبد لأنه يرى وانكشفت له من مشارق الأنوار والمعارف الربانية أن الله أهل لعبادته، وأنه يحب الله بل كاد قلبه يذوب حبا، لذلك هو يريد أن يذهب لأن يتعبد إلى الله حبا لله سبحانه وتعالى واستجلابا لحب الله. لذلك تراه إذا أذنب ليست مشكلته ايه؟ ان هو يدخل النار بس، ده مشكلته ايه؟ ان الله يترك معيته وايه؟ والكرب اللي كان مدهوله الله يعرض عنه، ده اللي بيقرقه. لذلك ما تلاقوش بس مركز على ايه؟ انه ما عملش ذنب، اللي خايف من انه ما عملش ذنب، ودي كل حياته، ده في مرتبة. ولكن السابقون مش دي مرتبتهم، ده هو خايف ما يقومش الليل النهاردة، فيستحي ربنا يقول لك انه بينزل السماء الدنيا في الوقت ده وانا نايم. يا نهار ابيض، ده لها في دنيا تانية، ده بيستحي، ده بيعامل ربنا بالحياة، ده بيعامل ربنا بالقرب. ربنا يدي ولادي اكل بدون حول مني ولا قوة، واشوف ولادي بياكلوا قدام عيني ويفرحني ويرديني في ولادي وانا ما اعبدوش. وليس معنى ذلك اننا لا نعبده رغبة في ما عنده، وليس معنى ذلك اننا لا نعبده خوفا من عذابه. فهذه اركان العبودية، الحب والرجاء وايه؟ الخوف. الامام ابن القيم يقول ايه؟ هذه الاركان كالطائر، الحب هو رأس الطائر، أهم شيء. بدون حب أنت ما تستطيع تكمل في الطريق، تبقى إيه؟ ماشي ضعيف. ثم الجناحين، الرجاء والخوف. إذا زاد الرجاء تجرأت على معاصي الله، ربنا يغفر، تجرأت على معاصي الله. وإذا زاد الخوف أيست من رحمة الله. وإنما إذا تزن الرجاء مع الخوف فأنت تذنب فترجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، وتخاف أن تذنب مرة أخرى فيغضب الله عليك فلا تعود حتى للتوبة أصلا. فاعلموا أن الله يحول بين إيه؟ المرء وقلبه، صح ولا إيه؟ فلازم في توازن. طب أنا ماشي، طب الطائر بجناحيه واقف، بس أنا عايز أنطلق، تنطلق بإيه؟ بالحب، تنطلق بالحب. طب الحب ده نوصل له ازاي؟ ازاي نحب ربنا؟ تحب ربنا ازاي؟ تعرفه ازاي؟ تتعلم عنه. تعلم عنه ازاي؟ تعلم عنه التوحيد، تدبر القرآن وتعرف الله سبحانه وتعالى من خلال اسماء وصفاته. لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الفرق بقى بين الرحمن والرحيم؟ ما نعديش الكلام بقى كده، عايزين من هنا رايح. لما نقف قدام ربنا كده في الصلاه كل كلمه، انا مش هقعد، انا النهارده انا قاعد معاكم، انا هنفضل نصلي صلاه ساعتين، انا قاعد بقى في البيت كده هصلي افهم كل كلمه، انا مش هعديها. افهم يعني ايه بقى بسم الله، يعني ايه بسم الله؟ لا انا بقى كده قاعد بركز بقى في كل حاجه، انا مش عندي حاجه من هنا ورايا. الرحمن الرحيم، ايه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ مالك يوم الدين، ليه اصلا الرحمن مالك؟ بسم الله الاول، بسم الله الحمد لله رب العالمين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بدا بالحمد؟ ليه بعد كده لله؟ وليه رب بعديها العالمين؟ بعد كده ليه اصلا بعد كده ليه مالك؟ مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ليه الترتيب ده؟ طب ليه لما جت سوره الناس ما قالش الترتيب ده؟ قال كل اعوذ برب ايه الناس، بدا بالرب، بعد كده ملك الناس، بعد كده اله الناس. هو الترتيب ده ليه معنى؟ يبقى من اصول التدبر ان اللفظ في ذاته له معنى، واقترانه بلفظ اخر له معنى. دايما هتلاقي العزيز الرحيم مع بعض، ما تلاقوش العزيز ويسكت ولا الرحيم ويسكت، العزيز الرحيم مع بعض. ليه؟ الاقتران ليه معنى، وترتيب ليه معنى. كل دي معاني، كل دي معاني الله سبحانه وتعالى يريد منك ايه؟ ان تتدبرها. ويا ابن القيم يقول بقدر التدبر، او فيما معناه يعني بقدر التدبر وبقدر ما يهتم الانسان بقضية الايمان، بقدر ما يسعى حقيقة اليها، بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المعرفة ما ايه؟ دي بقى من عنده. من تقف في الصلاة تبقى انت حاسس ان انت قلبك طاير، قلبك ده مش هنا خالص، انت عايش في المعاني. طيب احنا طولنا عليكم شويه، فناخد ان شاء الله الاستراحه ونحاول ان احنا بقى نشد حيلنا ونسرع عشان ننتهي من الايمان وننتهي من الاحسان. واللي عايز تفصيل في موضوع الايمان يجي بقى درس الاحد عشان نخلص الحديث اليوم، لان كده مش هنخلص ال 40 نويه لو مشينا على هذا المنوال ان شاء الله. تمام، ربع ساعه ان شاء الله ونرجع تاني باذن الله. يلا السلام عليكم. يعني لو لا توقفوا فقط للإصراحة فقط. يا الله هو كده تمام الصوت فقط. الإيمان بالربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، أي هو الخالق المدبر الرازق، والإيمان بألوهيته أي أنه هو المعبود بحق وهو الإله الحق. ومعنى ذلك أن هناك آلهة ولكنها ليست آلهة حقا، فالشمس كان يعبد من دون الله، والنار كان يعبدها المجوس، والأصنام كانت تعبد من دون الله، فكل هذه آلهة. ما معنى إله؟ أي معبود. فالإله هي عمل العبد، الإله من عمل العبد. فالله فالذي اتخذ الله إلها غير الذي اتخذ إلهه أو هواه إله. فالآلهة كثيرة، أما الإله الحق هو واحد، وما من إله إلا الله. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، فأقرب طريق إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الله سبحانه وتعالى وحقيقة النفس وحقيقة الدنيا هي الإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أن المؤمن الذي يريد تحقيق الإيمان لا يسمع الآيات ويجعلها تمر مرار الكرام، فحينما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يسأل نفسه ما الفرق بين الرحمن والرحيم، يسأل نفسه ما معنى الملك، يسأل نفسه لماذا جاءت الملك بعد الرحمن الرحيم، يسأل نفسه لماذا اختص الله اسمه الرحمن بأن يجعله الاسم الذي استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش ووصف نفسه بأنه الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فلماذا اختار الرحمن ولم يختار غيره؟ هذه الأسئلة هي التي تفتح في القلب وفي العقل المعارف الربانية والأنوار، ليصل الإنسان بهذه الأسئلة إلى إن شاء الله أعلى مراتب الهدى وتحقيق الإيمان. طيب، ومسألة سريعة أختم بها موضوع الإيمان بالله، وهي الفرق التي ضلت في أسماء الله وصفاته. فهناك فرق يسموها المشبهة، هو يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه سميع، فقال لك طالما هو سميع يبقى هو بيسمع زي البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فشبهه الله سبحانه وتعالى بخلقه فقالوا أنه هو إيه، والعياذ بالله، ليه أذن كأذن الإيه البشر. ليه؟ لأن أداة السمع الأذن، فإذا كان الأذن له أداة وهي السمع، أو السمع له أداة الأذن، فيبقى الله سبحانه وتعالى عنده أذن كأذن البشر، العياذ بالله. وهذا من كفرهم أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فجعلوا الله سبحانه وتعالى صنما، أو هم أصبحوا يعبدون صنما، أصبحوا يعبدون إيه؟ صنم مجسم لي جسم هنا وهنا وبالكافية البشرية. ثم فهذا أحد غلاة أحد الطرفين، الطرف الذي غالى في جهة، ثم هناك طرف آخر غالى في الجهة الأخرى، قال لا، الله ليس له أذن كأذن البشر وليس له سمع أصلا، وهم المعطلة، عطلوا الصفات. قال لك طالما المشكلة ان الاثنين امنوا بنفس الشيء بجهلهم، اللي هو ايه، طالما بيسمع يبقى ليه اذن، قال لك ما ينفعش يبقى ليه اذن زي البشر يبقى هو ما بيسمعش، والعياذ بالله. اصبحوا يعبدون ايه؟ لا يعبدون صنم، بس بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا عدما. ايه الاله اللي بنص الصفات ده؟ ولا بيسمع ولا بيشوف ولا بينفع ولا بيضر ولا لي ولا، سبحان الله، ده إله بالنسبة لهم، إله عدم لا ينفع ولا يضر. أهل السنة والجماعة يا إخوة هم وسط بين الطرفين، هم أثبتوا الصفات كما جاء ونزهوا الله سبحانه وتعالى عن الإيه؟ عن التمثيل وعن التحريم. فأهل أهل السنة لا يحرف الصفة، لا يؤولها، لا ينفيها ولا يعطلها، وإنما يثبتها كما جاءت بغير علم الكيفية وغير سؤال عن الكيفية. لذلك الإمام مالك لما قالوا أحد الناس وقال له قل لي كيف استوى الرحمن على العرش، قال ليه الاستواء معلوم، طبعا ورد في القرآن وفي السنة، وإيه والكيف مجهول، الاستواء معلوم والإيمان به، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كيف تسأل عن كيفية لا تستطيع أن تدركها؟ بل أنا أزيدك من الإيه من البيت شعرا أو من الشعر بيت كما يقولون، كيف أنت لا تستطيع أن تدرك غيبك أنت، أنت لا تستطيع أن تدرك غيبك أنت. قل لي بالله عليك إذا كنا في غرفة، من الذي خارج الغرفة؟ وكيف يكون الحال خارج الغرفة؟ هذا أنت لا تستطيع بعقلك أن تدرك ما هو خارج عن الذهن، بمعنى ما هو في الغيب. فكيف تستطيع أن تدرك الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق الغيب؟ لا يمكن. أنت لا تستطيع أن تعرف ما بداخلك على التفصيل، بل العلماء يكتشفون شيئا فشيئا. فإذا كنت لا تستطيع بعقلك أن تصل إلى نفسك، فكيف تستطيع أن تصل إلى الذات الإلهية سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. ولذلك أهل السنة وسط بين المشبهة وإيه والمعطلة. والله سبحانه وتعالى ذكر آية في القرآن ترد على الطرفين، قال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، فما تجيش تشبه، وهو السميع البصير، ما تجيش تعطل، اثبت لا ده هو السميع البصير، بس ايه ليس كمثله شيء. وشوف عظمة القرآن، ان الله سبحانه وتعالى بعلم السابق عرف ان في ناس ايه، عالم ان في ناس هتيجي تتكلم في الحاجات دي. فكل حاجة في القرآن، كل حاجة، كل رد في القرآن. انا يعني الإمام ابن القيم ذكر الردود على أهل البدع قاتبة بالفرق الضالة كلها، رد عليهم بإيه؟ لن تتخيلوا، بسورة الفتح. شوف تدبر الإمام ابن القيم ده. الإمام ابن القيم تدبر سورة الفتح، رد كل معتقدات الفرق الضالة بسورة الفتح، وقال لك عشان كده الله سبحانه وتعالى جعلها الفتح. نقرأ كل ايه؟ كل يوم، كل يوم، كل صلاة، كل صلاة، لا ده كل ركعة. شوف بقى فالتدبر على قد ايه؟ على قد العلم، وطبعا على قد الإيمان وعلى قد العمل. الله سبحانه وتعالى يفتح للعبد بينه وبين، يعني يفتح للعبد بينه وبين ربه من معاني القرآن اللي تعينه على الطريق. طيب الإيمان بالملائكة، طيب الإيمان بالملائكة يعني إيه الإيمان بالملائكة؟ مهم جدا. طب الإيمان باللي إحنا فهمناه، والله سبحانه وتعالى ليه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالواحد لما بيعرف يخشع. لما فائدة الإيمان بالملائكة إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما أعرف إن في ملائكة أنا أستفيد إيه؟ إيه اللي هيعود عليا من الإيمان بالملائكة؟ وبعدين مش بس كده، ده بقى ركن، يعني ده مش حاجة عادية اللي هو إيه يعني آمن بيها ما آمنتش، لا ده ركن. فده يدلك على الإيمان بالملائكة ده حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. طب إيه بقى الإيمان بالملائكة؟ أولا كون إن في ملائكة ده من مقتضى اسم الله سبحانه وتعالى الملك. وهنا يرجع دايما علينا بنرجع ليه؟ لأسماء الله الحسنى. بس الواحد يتدبر اسم الملك، عندما تتدبر اسم الملك تعرف أن الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه وهو الرحمن، فإن هذه الدنيا كلها والسماوات والأرض هي مملكة الله سبحانه وتعالى. ف فيخلق من الملائكة ويزيد في الخلق ما يشاء، يخلق من الملائكة رسلا، تمام، هذه الرسل تسعى في الأرض لتوصل أمر الله إلى عباده. فحينما ترى الملك الذي له ثلاثة أجنحة والذي له أربعة والذي ويزيد في الخلق ما يشاء، وتجد هذا الجناح كبير يسد الأفق، وتسمع عن هذا، سبحان الله، هذا ملك، هذا ملك من خلق الله، فما بالك ولله المثل الأعلى بالله ذاته، هذا ده ملك بحق، ده ملك بحق. ويجي واحد صغير كده ملوش أي لازمة يقول لك إيه أنا ربكم الأعلى، ملوش أي لازمة يقول لك إيه أنا ربكم الأعلى. فين أنت، فين فين الرسل بتاعك؟ شوف شوف الرسل بتاعك أنت والرسل بتاعك ربنا، شوف بقى، وتعرف إن الملائكة دول ليهم إرادة خير، وإن هم بيحبوا عباد ربنا وبيدعوا لهم، يعني الملائكة إيه بتدعو. وما اجتمع قوم فين، بص في بيت ربنا، تمام، إلا إيه، إلا حفتهم الملائكة، ما وإلا، يعني يفيد إيه، تأكيد، إلا حفتهم الملائكة، يعني إيه، يعني في ملائكة قاعدة معانا بتسمع وعمالة إيه تدعي لنا، كل ما هي قاعدة، كل واحد باسمه، كل واحد فينا باسمه، عمالين قاعدين وبيدعوه، وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعاء الملائكة. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الملائكة. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء إذا كان العبد، إذا كان خرج من عبد طاهر، ومن أطهر من الملائكة؟ الله يستجيب. لذلك إذا عرفت أن الملائكة في مكان ما تكون موجودة، احرص على أن تكون موجود. إذا عرفت أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم كلما راح أو غدا مباشرة، أنا طالب علم، أنا همشي على إيه؟ على جناح الملائكة. يعني إيه؟ شوف، تضع أجنحتها لطالب العلم من الإيه؟ من الحب، من العناية، من الرحمة، فما بالك برحمة ربنا. ودي إيه؟ ملائكة خلق من عباده. فيصير المؤمن يشعر بأنه ليس وحده في هذا الكون، بل هو في منظومة، كل يتسابق إلى الله سبحانه وتعالى، كل حتى الملائكة، ويصير في علاقة بينه وبين الملائكة، يستشعر وجوده ويستشعر دعاءهم له، ويستشعر أنهم بعد انتهاء الجلسة يطيرون مباشرة إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكرون أسامي الحاضرين اسما اسما، أنك تذكر باسمك في الملأ الأعلى. يا الله، والله إنها يعني شيء يخلي القلوب فيها رعشة، أنت تذكر أمام الملك باسمك، إن أنت كنت قاعد في الوقت ده بتسمع كلام ربنا وجاي عشان ربنا. الله، طيب دي مش من رحمته؟ كم من الله لا يعلم أنه في له، وكم من غافل لا يعلم أن مصيره إلى النار، وأنت يختارك الله سبحانه وتعالى لأن تكون أهل لرحماته، ثم تظن به سوءا. سبحان الله، إن الله يحبك، والدليل أنه لو لم يكن يحبك لما أتى بك. فإذا كان الله يحبك، ألا تحبه؟ ألا تسعى لحبه ومرضاته؟ أيها الإخوة، لابد من استشعار هذه الأمور. هذه الأمور هي رسائل حقيقية لمن استشعرها وتدبرها. الله سبحانه وتعالى يأتي بك إلى هنا، فأعلم أن ذلك من فضل الله. والمؤمن الحق لا يعجب بنفسه، لماذا؟ لأن نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى كنعمة البصر تطيش أمامها جميع الحسنات، جميع الحسنات التي فعلتها بل والتي لم تفعل. وما زال الله سبحانه وتعالى يقربك رغم ذنوبك، رغم ما يعلم منك، رغم ما يعلم منه، رغم ما يعلم من كل أحد فينا، من كل البشر، يقرب ويحب. إنه رب رحمن رحيم، رحمن رحيم. ولذلك كتب على نفسه الرحمة واختص بالعرش الرحمة. ليه؟ لأنه رحمن، هو خلقك أصلا ليكرمك، رحمن خلقك ليكرمك. بالله عليك تصور لو كان الاختبار أصعب من ذلك، لو كان الاختبار أنك مثلا ليس هناك رسل وليس هناك كلام، تصور الدنيا بدون القرآن، تصور الدنيا بدون هادي إلى الحق. ثم قال عبدي قد خلقت لك عقلا وأعطيتك كل شيء لتعرفني وتتعبد إليه، وخلقت في فطرتك أنني موجود، انظر ماذا تفعل. والله لضللت، والله ضللت، والله ضللنا جميعا، ولكنه رحمنا أكبر رحمة أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعلم جميعا الحق من الضلال. ثم انظر أنه دبر لكل البشر الطعام، الرزق، كل شيء. ثم انظر أنه جعلنا نأنس بأزواج ويأنسون بنا وزوجات وأولاد. إذا كان المقصود العبادة، فلماذا يعطينا النعمة أصلا؟ لماذا يجعلنا منعمون في طعام وشراب ولذات ثم يقول لنا عبدي إني أحب؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. تخيل أن تكون العبادة أن الله يخلقك ويخلق لك الطعام، ثم هو يحب أن أنت تأكل وتستمتع وتتلذذ بذلك، ويكون في قلبك امتنان لله سبحانه وتعالى فيقبل منك ذلك ودخلك الجنة. إذا فهمنا ليه بقى الرحمن على العرش استوى؟ ولله المثل الأعلى، الرحمن على العرش استوى، مش الجبار وهو الجبار. لكن الله سبحانه يقول ورحمتي وسعت كل شيء. يا أخو هذا والله يعني بس هذا التدبر والتفكر يصل بالإنسان إلى أعلى الدرجات إن شاء الله إن أعطينا التدبر حقه. فكر في كل شيء يحصل من حواليك، فكر في النعم اللي ربنا اداها لك. ما تعديش زي ما تكلمنا على تدبر القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة وفي القيام، ربنا يجعلنا من أهلهم. فكر في كل موقف بيحصل، كما تتدبر كلام الله وآياته في كتابه تدبر آياته في كونه وقدره. تدبر الموقف اللي حصل معاك أمس والموقف اللي حصل معاك أول أمس، تدبر ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل كده. طلع الحكم واعرف قيمة إن ربنا يعطيك نعم ويبتليك. الله سبحانه وتعالى ما يبتلي عبدا أبدا إلا ليعليه في الدرجات ويدخله أعلى الجنات، أو على الأقل بذنب فيغفر له في الدنيا فيأتيه أبيضا قلبه سليما. الله سبحانه وتعالى بص جمال الآية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله هو القادر، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر أن يعذبك؟ قادر، ويكون هو العادل، قادر أن يعذبني ويكون عادلا في ذلك، الله هو العدل. وإنما الله سبحانه وتعالى يشرع التوبة ويقول أنا أغفر الذنب، فقط ائت إلي أغفر لك ما قد فات ثم نبدأ من جديد. والله سبحانه وتعالى يفضل طول حياتك يوجهك في الرسائل عشان تغير، ولما تمشي في الطريق يعلمك فتطلع. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يجيب اخرك، انت اهل الايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان انت تصل لاعلى الدرجات، فهذه رحمته سبحانه وتعالى. تفضل. شكرتم وأمنتم، الإيمان هذا الذي نتكلم عنه، والشكر يكون بالعمل. فالشكر ليس فقط أن تقول شكرا يا رب أو الحمد لله، ولكن إنما الشكر بالعمل. وهناك آية في القرآن تبين أن الشكر عمل والشكر غير الحمد، في هذا يختلف من وجهين، هذا أحدهم أن الحمد قولا، الحمد بالقول، والشكر قولا وعملا. طيب كيف الشكر بالعمل؟ من الذي قال ذلك؟ يعني أنا دلوقتي جيت قلت الشكر عمل، صحيت أنا من النوم فجأة قلت الشكر عمل، تصدقني؟ لا، تقول لي إيه الآية؟ اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عمل، فالشكر بالعمل، والحمد بالقول. تمام؟ فلما تؤمن بالله وتعمل بالنعم التي أعطاها الله لك وتسخرها لمرضات الله، تكون أنت أمنت وشكرت. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، إن شكرتم وأمنتم. طيب، فطبعا الإيمان بالملائكة، الملائكة دي خلق عظيم، خلق عظيم. طب البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة، السماء فوق سبع سماوات، ده البيت اللي بيطوف الملائكة حوله كما نطوف نحن حول الكعبة، وهو يعني فوقه بالضبط. يدخله كل يوم وليلة 70,000 ملك، ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا الخلق العظيم؟ 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كم عدد الملائكة؟ كم عدد الخلق الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ وإحنا إيه في غفلة؟ وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل يعني يشكر على القليل ويباركه ويجعله كثير، ثم يدخلك الجنة سبحان الله. طيب خلينا نعدي، أنا في بعض المسائل كنت يعني إن شاء الله يعني إيه في درس التوحيد نتكلم عنها الآن، حتى لأن الوقت ضاق بنا. الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل الله، والإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، الله سبحانه وتعالى من رحمته أن أرسل لنا رسلا، من رحمته أن أرسل لنا رسلا من جنسنا يتكلمون بألسنتنا، وهم لهم نفس الخواص، أي أنهم من البشر، هذه من الرحمة. وإرسالهم بالكتب أيضا من الرحمة، لنعلم ما يحب الله ويرضى، فلا نتوه ونتيه ونضل. هذه من أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما أنزل الكتب كان يعني أنزل كتاب لكل أمة كما تعلمون. فالإيمان بالله، الإيمان بالكتب، أن تؤمن أن لكل أمة كتاب، ثم أن تؤمن أن القرآن جاء مهيمن على كل هذه الكتب، فهو مهيمن عليها وناسخ لها. فنحن لسنا مأمورين إلا بما في القرآن، وما خارج القرآن من الكتب الأخرى فلسنا مؤمنين بها. نؤمن أنها كانت من عند الله وأن ما فيها الآن محرم، نؤمن بأنها كانت من عند الله وأن ما فيها محرم. والإنجيل ليس ناسخا للتوراة بالكلية، وإنما هو ناسخ لبعض أحكامه. أما القرآن فهو ناسخ لجميع أحكام الكتب السابقة. وهنا مسألة. طيب إذا قلنا أن الأحكام التي هي من شرع من قبلنا في كتب التي أدت في كتبهم، القرآن ينسخها. طيب هل الأحكام التي في شرع من قبلنا وذكرت في كتبنا في القرآن، هل هي لازمة لنا أم ليست لازمة لنا؟ مثل وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين، أن النفس بالنفس والعين بالعين مثلا، وغيرها كثير في القرآن. فهل هذه المسألة من مسائل الأصول يسمونها الشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا، أم ليس شرع لنا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. جمهور العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا شيء يخالفه، ونحن نتكلم على ما ورد في شرعنا، بمعنى أن الذي ذكر في الكتب السابقة ليس شرع لنا بالإجماع، الذي كتب في الإسرائيليات وخلافه ليس شرع لنا بالإجماع، والذي ذكر في كتبنا ممن هو شرعنا هو شرع لنا بالإجماع واضح. أما الذي كتب فيه الذي كان من شرع من قبلنا ووجد في كتب في القرآن فاختلفوا الجمهور على أنه شرع لنا، لقول الله سبحانه وتعالى فبهداهم اقتده، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الأنبياء الأخرى. والشافعية يقولون لا، ليس شرع لنا، لقول الله لكل منكم شرعة ومنهاجة، والراجح إن شاء الله قول الجمهور، لأن كونوا أنه ذكر في القرآن ولم يخالف بشرعنا فلعلة ولحكمة، وهو أننا نعتبر به ونتبع، وهذا هو الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الإيمان بالرسل مسألة سريعة، ما الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ تمام، يعني أنا نحاول نختصر شوية عشان ننتهي على الوقت يعني أو بعدين بقليل. الفرق بين النبي والرسول، أما النبي أو خلينا نبدأ بالرسول، هو الذي بعث بشرع جديد أو وحي جديد وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. النبي هو الذي بعث ليكمل رسالة قد أرسلت من قبل على إيد رسول قبل، وهو عليه أنه يكمل الدور. مثلا الأنبياء بعد سيدنا موسى، الأنبياء بعد سيدنا موسى أوحى إليهم أنهم يبلغون التوراة لأقوامهم، فهو ما الأنبياء لم يأتوا برسالة جديدة ووحي جديد وشرع جديد، لكن هو فقط خذ الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى بالوحي أن يذهب لفلان لقومه ويعلمه الشرع ويعلمه الدين، شرع من؟ شرع الرسول الذي قبله. أما الرسول يأتي بشرع جديد، الرسول يأتي بشرع جديد. طيب، ومن هنا فكان كل رسول طبعا نبي، وليس كل نبي رسول. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر طبعا لا شك واقع الإيمان باليوم الآخر على المرء في زيادة الإيمان كبير، ولذلك يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان به، الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر، الذين يعني دائما تجد في القرآن الكريم اقتران الإيمان بالله واليوم الآخر. ليش يا أخوة؟ لأن اليوم الآخر هذا هو الذي يبعث في النفس الرهبة والرغبة، حينما تدبرت أنك ستموت كالذين ماتوا. والله أنا مرة يعني رأيت فيديو لشخص مبدع صراحة، هو لم يظهر إلا بصوته، كان يعرض فيديو، أنا أعتبر هذا رجل شديد الإبداع، وصل الرسالة أكثر ربما من دعاء كثر. عمل إيه الشخص هذا؟ أنا لا أعرفه هو بنفسه، جاب ناس من 150 سنة، الفيديو عبارة عن أبيض وأسود مش بالألوان يعني، وجايبهم في خضم الحياة وكأن كاميرا تصور حياة الناس في هذا الزمن. كيف يلبسون؟ يعني مثلا تستطيع تقول إيه 1930، يعني في بداية التصوير كاميرا أبيض وأسود خالص، والناس رايحة جاية، ده رايح عمله وده راجع. ثم يقول: وهؤلاء الناس كانت لهم أحلام وطموحات وأطماع ثم ذهبوا، ونحن الآن لا نعلمهم ولا نذكرهم ولا نراهم، ونحن الآن لنا طموحات ولنا أطماع ونذهب، ويأتي ناس أخر لا يعلمون ولا نعلمهم. ويصور هذا الأمر وكأنه يريد أن يقول لك: هذه الدنيا ما تمسك فيه سيفارقها، بل أنت ستفارقها، هذه الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم إيه؟ نفتنهم فيه، ورزق ربك إيه؟ ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فكان تصوير بديع إن هو يبين إن أنت تشوف بعينك الناس اللي ميتة دلوقتي كانوا عايشين إزاي. والواعظ من إيه؟ ولا الحكيم من اتعظ بغيره، من اتعظ بغيره، صح ولا إيه؟ فالإيمان باليوم الآخر حينما تعلم أنك ستموت، أنك ستموت، أنت تقول لنفسك: أنا حموت. لا، وتكررها: أنا حموت، أنك ستموت حقيقة. طب ليه يا أخي التشاؤم ده؟ ما الدنيا حلوة هي والقعدة ظريفة، احنا ليه الموت طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات. ليه؟ هيساعدك، أنت هتتحفر لك حفرة وهتدفن فيها شئت أم أبيت، غني أم فقير، عالم أم جاهل، مؤمن أم ضال، ذو سلطان أو إنسان لا يعرفه أحد. فكلنا أخير نطرح، ولن نترك كل شيء في هذه الدنيا إلا العمل. لذلك حينما تتذكر الموت وتتذكر القبر وتتذكر ظلامه وأنه لن ينفعك في هذا الوقت إلا عملك، إلا عملك فقط، إلا إيه؟ عملك فقط. حينها تعرف حقارة هذه الدنيا، وتعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما جعلك مكرم، جعلك مكرم لأن تصعد في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الإحسان وأعلى درجات الإتقان في العمل، لا لأن تكنز الذهب والفضة وأن تسعى لشهواتك ولذاتك. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبدي خلقتك إيه؟ خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. تتعب يعني ايه؟ مش بجوارحك، لا طبعا تشتغل وتجري بجوارحك، ولكن ما تتعبش بقلبك، ما تتعبش بقلبك بقى. يضمن ربنا رزقك ويقول لك كده وانت لسه شاغل بالك انا هجيب منين وهعمل ايه. سلمها لله وتوكل واعمل، ما توقفش العمل، ما تبقاش متواكل، وفي نفس الوقت ما تعملش زي اللي مش مؤمن، تبقى قاعد مؤمن بالسبب وتارك ايه؟ مسبب السبب سبحانه وتعالى. فبعد القبر في حشر، في شمس تدنو في الرؤوس، نعدي بقى سريعا، وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهيقول لك: يا عبدي فعلت كذا وكذا وسترته عليك، وكذا وكذا وسترته عليك. يا الله سبحانه وتعالى. بعدين افتكر لحظة، كل واحد يفكر كده ويفتكر الذنب اللي عمله الأسبوع اللي فات واللي قبليه، الله سبحانه وتعالى سيعرضه عليك. طب بالله عليك كيف يكون حياءك أمامه؟ انت واقف أمام ايه؟ أمام الملك، أمام الملك الذي له كل شيء في السماوات والأرض. أنت ستقف أمامه عبد ضعيف ذليل، ولن ينفعك شيء غير عملك. والله سبحان الله، يجري منك يوم القيامة أبوك وأمك بل وابنك، يجري منك يهرب منك يوم القيامة، ولن يبقى لك إلا عملك، لن يبقى لك إلا عملك. سبحان الله. ثم الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ دي محتاجة حلقة لوحدها هذه الجنة دي. اللهم ارزقنا الجنة والفردوس الأعلى. بص يا أخوة، تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الفردوس الأعلى، تبقى أنت مع إيه؟ مع يعني إيه؟ يعني مع النبي والصحابة. دي حياتك، أنت بتصحى من النوم بتشوف النبي والصحابة فين عشان تقعد معاهم. أنت فاهم؟ سئل عن الجنة صفحة لنا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين مش بس كده، أنت قاعد بجوار مين؟ أنت قاعد أنت تحت عرش الرحمن. الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله أنت بجوار الملك. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مين اللي بيخدمك؟ الملائكة. إحنا بعد كل ده بنضيع نفسنا عشان شوية شهوات. قاعد فردوس فيها سكان الفردوس النبي والصحابة وعظماء المسلمين وعلماء وناس كبيرة بتسمع عنهم وصديقين وشهداء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وملائكة بتخدمك، ملائكة يا الله، مش واحد ملك هنا ملوك الدنيا جايب واحد يخدمه، ملائكة ملائكة بتخدمك وانت قاعد بجوار الملك سبحانه وتعالى ذاته وهو مستوي على عرشه. هل بهذا تشترى الدنيا؟ هل تترك كل ذلك وتشتري دنيا؟ ما ينبغي لنا أن نترك الدنيا، أن نترك كل هذا ونترك الأخيرة بحطات من الدنيا. بل أقول بل لا، بل ينبغي لمن يعقل عن الله سبحانه وتعالى وصلحت فطرته وحسنت قريحته أن يتورع عن فضول المباحات التي تعجله من الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ليش يا إخوة؟ وإن كان فضول المباحات ليس بحرام، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وسارعوا. أين تريد أن يقيمك الله؟ في الجنة. أين تريد أن يقيمك الله سبحانه وتعالى؟ في الجنة. أنت مستعد تتنازل عن درجة من درجات الجنة عشان لعاعة من لعاعة الدنيا؟ يا الله، يا الله سبحانه وتعالى. شوف أنت مثلا، خد على سبيل المثال الفرق بين صلاة المسجد، صلاة الجماعة في المسجد، وصلاة في البيت إيه؟ كام؟ 27 درجة. أنت عارف يعني إيه 27 درجة؟ يعني كل اللي محافظ على الصلاة في المسجد يجي يوم القيامة بعدد الصلوات يفرقك عن كل صلاة 27 درجة. أول ما هتخش وأول ما أي حد فينا يخش هينظر ويتحسر عن كم ضيع من الدنيا من أمور ومن مباحات وانهماك في المباحات وضيع من الإيه؟ من الحسنات. أين لسانك؟ لما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ لماذا في أوقات التي لا تفعل فيها شيء، أوقات الاستراحة، لا ينشغل لسانك بذكر الله؟ ولكي ينشغل لسانك بذكر الله يحتاج صبر ويحتاج إيه؟ ثاني، ما هو المحب حتى يذكر حبيبه لابد أن يعرف حبيبه حتى ينزعج القلب للشوق، وإن لم ينزعج للشوق ينزعج للرغبة فيما عنده، وإن لم ينزعج للرغبة فيما عنده ينزعج للخوف فيما مما عنده. فهذا هو إيه؟ القوة الدافعة للذكر وللصلاة وللعبادة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى ومرافقة النبي فيها بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. يا الله، لذة النظر إلى وجهه الكريم. أنا عايز أكمل بس مش قادر أعدي الحتة دي. لذة النظر إلى وجهه الكريم. طب يعني ايه لذة النظر دي لوجه الكريم؟ ليه سيدنا موسى يقول ربي ارني انظر اليك؟ غلبه الشوق. غير اللي قالوا ايه؟ ارنا الله جهرا. دول ايه غلبهم الايه؟ الكبر. احنا مش هنؤمن الا لما تورينا بقى ربنا بتاعك ده فيه كبر. اما هو غلب الشوق، قال ربي ارني انظر اليك، انا عايز اشوف الجمال ده. قال لي ايه لم تراني؟ ما ينفعش. هو معقول ان حد يشوف ربنا في الدنيا وما يؤمنش كمال الايمان؟ طب فين الابتلاء بقى؟ لا تطيقه. هل يمكن ان يرى العبد جمال الله سبحانه وتعالى ولا يعني سبحان الله ولا يعني يصعب حقيقة على القلب في هذا الوقت إلا أن يؤمن وينتهي فكرة الابتلاء؟ خلاص لا يستطيع إلا أن يؤمن. لذلك لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولكن هي مكافأة فقط لمين؟ لعباد الخلص. الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه أكبر مصيبة، أعظم مصيبة، أن الكافر يأتي إلى الدنيا ويذهب إلى النار ولم يرى جمال الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من أعظم جمال. الله سبحانه وتعالى له صفات الإيه؟ الجلال والجمال ونعوت الكمال سبحانه. فلذلك أعظم شيء أنك تتلذذ بإيه؟ بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ربنا لا يحرمنا منه. طيب أنا مضطر إن إحنا نقفل، لأني لسه نتكلم عن الإيمان بالقدر، دي قصة لوحدها ما ينفعش نعديها كده. إذا هو إحنا قلنا سيدنا عبد الله بن عمر ساق الحديث، الحديث كله ليه؟ لقضية الإيمان بالقدر. يعني النبي سيدنا عبد الله بن عمر روى الحديث كله من أجل سؤال عن القدر، فلا بد أن نعطي القدر قدره، فنؤجله إن شاء الله لإيه؟ للمرة القادمة، ثم نتكلم عن شيء هو أعظم شيء في الدين، والذي يفتح الله له في هذا يصل إلى المراتب العليا. الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يا الله، تخيل كأنك ترى، كيف تكون العبادة وكيف تصل إلى ذلك؟ وما العمل إن لم تكن هناك؟ فكيف تصل وما الطريق؟ إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم بإذن الله. وسنتكلم يعني نعلم في المجموعة على الوصف، إما إن كنا سنستكمل هنا أو نعود إلى المكتبة بإذن الله سبحانه وتعالى نخبركم قبلها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.